يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي. وانت من طبعك بتعطف يا إمامي، يفداك قلبي واني روحي فدوة ليك، وبجمالك فكري سارح يا إمامي. قصرت أدري في مديحك فالعذر، حبك بقلبي انحفر، نفس أشوفك بلا عجل وعلى تحجبني ذنوبي، نفس أشوفك واقطع لأجلك سفر، بعدي بقلبي أثر، عندي بقلبي أمل أمشي لديارك دروبي. تكفى يا غالي آه قلبي كم خيالي، قد سرابي ألف معتابك حبيبي، أرجو بعطفك تضمني بنظرة، أرجو لو تضمني لو حنينك قد شملني، منه بالدنيا يذلني، أنا عشقك وانت جودك حاشا بجودك تردني. حبي إلك من مولدي تتركني لا يا سيدي، إمامي يا سندي. حبي إلك من مولدي تتركني لا كم تراني شلون أحن الله وابكي لي، ارضى عني يا محمد يا إمامي. يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي، فضلك علي، وانت من طبعك بتعطف يا إمامي، في دولي جمالك فكر سار يا إمامي. يا شوق قلبي لو بصدري أضم قبر، قد حوى خير البشر كل ما تعسر لي أمر، جاهك أسأل أنا ربي، ما أغالي لو وصفتك بالقمر، أحلى من طلعة بدر، أحلى من كل البشر، وعالبشر فضلك ربي. وبانتظاري تتملى عيوني بعيونك، نظرة أتهنى بعيونك، أسأل رب البرايا يجمع ما بيني وبينك، عندي حلم ألثم يمينك لو وقفت أنا بين دينك، لو أشوف طلعت جبينك وانت شي بنظرات عينك، رؤيا يا طيفك يمر، شوفتك قلبي تسر، إمامي يا طه رؤيا يا طيفك يمر، شوفتك قلبي تسر، إمامي يا طه. حلمي بحياتي أمنياتي قبل المنية ألتقي وجهي فرح قلب مغرم يا إمامي يا طه أدري هاني شعري ما يوفي فضلك علي فضلك علي.